تلك حوكاني وأنصاني قال صوم وقاية وجنة والصوم رابع أركاني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أولى الآيات التي تحدثت عن الصيام في القرآن الكريم يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قد بينت لكم في الحلقات الماضية شيئا من أحكام هذه الآية حتى بلغت قوله تعالى: لعلكم تتقون. وهذه الجملة التي ختمت بها هذه الآية الكريمة تبين لنا الحكمة من الصيام. لعلكم تتقون، أي كأن الصيام ليس مفروضا لذاته، وإنما للثمرة المرجوة منه. كما أن الإنسان إذا أدى أي عمل فليس لذاته، وإنما لثمرة مرجوة. ونحن نعلم أن كل شرائع الإسلام ليست لذواتها، وليست الغاية في أدائها، إنما لثمرة مرجوة منها. فكلمة التوحيد الثمرة المرجوة منها تقوى الله، لقوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى. والصلاة لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة لأنها تطهرنا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. والصوم لعلكم تتقون، والحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يستبين من خلال هذا العرض السريع أن التقوى أمر مطلوب في كل ركن من أركان الإسلام، بل وفي كل الرسالات. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فمن ثم فرض الله عز وجل علينا الصيام من أجل أن نتقي الملك العلام. ما فرض علينا الصيام من أجل أن نجوع ونعطش ونرهق ونتعب، إنما من أجل أن نصل إلى هذه الثمرة التقوى. هذا الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. والذي قاله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما قيمة أن نصوم عن الحلال ونقع في الحرام كمن صام عن طعام حلال وأفطر على طعام حرام، وصام عن مشروب حلال وأفطر على مشروب حرام، وامتنع عن زوجته الحلال وباشر غيرها في الحرام. هل يكون هذا هو الصيام؟ وهل هذا الصيام يؤدي إلى تقوى الملك العلام؟ سؤال أدعوك أخي المستمع وأختي المستمعة أن تجيبوا عليه، لنتعرف على حقيقة الصيام ولكلامنا بقية إن شاء الله تعالى. رزقني الله إياكم التقوى، وجعلنا الله جميعا من المتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامي من حب مثالي جدك وجعلني وأوصاني قال صوم وقاية وجنة والصوم رابع أركاني، أتدرب فيه على التقوى وسأجني ثمار الإحسان، وسأعرف أركان الصوم والسنن وهدي القرآن.